بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ليلة الأربعاء 26 من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت كتاب الحدود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن حصيب الأسلمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام تحت كتاب الحدود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين، في بعض الروايات رجل من الناس، وهذا الرجل كما جاء في بعض الأحاديث أنه ماعز بن مالك. قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال له: يا رسول الله. أخذ منه بعض العلماء أن العلماء والكبار ينادون بأشرف أسمائهم أو صفاتهم، أما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأما في حق العلماء والكبراء فهذا من الأدب، هذا من الأدب أن ينادى بأحب الأوصاف إليه إذا كانت الصفة موجودة فيه، أما إذا كانت الصفة غير موجودة فيه فهذا يعني قد يعد من الكذب، وقد يكون فيه يعني رفعه بما لا يستحقه، كأن يقال مثلا لطالب علم أنه علامة مثلا، أو من كبار العلماء أو نحو ذلك، وهو لم يصل إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة. وهذا له أثر سيء آخر، وهو أن الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ وجاءوا إلى هذا الرجل ولم يجدوا عنده من العلم ما يجدونه عند العلماء، ظنوا أن هذه صفة كل عالم، من وصف بهذه الصفات فهذه حاله، فهذه تجعلهم يفقدون الثقة بأهل العلم. فهنا قال: يا رسول الله، إني زنيت. كما سبق معنا أن الزنا حقيقته هو تغيب حشفة الذكر في فرج لا يحل بدون شبهة، بدون شبهة. وقال: فأعرض عنه، أي أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ منه بعض العلماء إلى أنه يشار إليه أن يتراجع، يشار إليه أن يتراجع لعله يرجع، لأن الحدود إذا رفعت قبل أن ترفع إلى الإمام فيتوب الإنسان ويستر على نفسه ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه. قال بعض أهل العلم: هذا الأفضل، لأن فيه سترا على نفسه، فيه الستر على نفسه، يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا رفع أمره للإمام وجب على الإمام أن يقيم عليه الحد. قال فأعرض نوح حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. حتى ثنى بمعنى كرر، ثنى بالتخفيف بمعنى كرر ذلك عليه 4 مرات، كلما أعرض عنه جاءه من الجهة الأخرى وقال مقولته، ثم الثالثة إلى الرابعة. قال فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون، أبك جنون. وهذا كذلك فيه التعريض بالتراجع، قال بعض أهل العلم فيه التعريض بالتراجع، وقال بعض الشراح كالقرطبي وغيره لما رآه قد جاء وهو فزع وقد انتفش شعره وتغير لونه قال عليه الصلاة والسلام له ما قال. جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أنه سأل قومه، وهذا الذي يقتضيه الحال، لأن المجنون إذا سئل عادة بأنه مجنون يقول لا، فهل يصدق في هذا ويقبل قوله؟ ولهذا جاءت في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل قوله قومه أبيه جنون، قالوا ما نعلم به بأسا، ما نعلم به بأسا، أي لم نعلم من قبل عليه جنونا. وهذا فيه أن من زنى وهو مجنون، من زنى وهو مجنون فإنه لا يقام عليه الحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبيك جنون، لو ثبت جنونه ما أقيم عليه الحد. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن المجنون زائل العقل، المجنون زائل العقل وغير مؤاخذ في مثل هذه المواطن. وهذا نقل فيه الإجماع ويدل عليه حديث علي رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق، من المجنون حتى يفيق. وذكروا هذا إذا كان الجنون دائما، أما إذا كان الجنون منقطعا أو متقطعا، يفيق تارة ويحصل له الجنون تارة، فيقول الفقهاء إذا زنى في حال إفاقته فإنه يقام عليه الحد بلا خلاف، إذا زنى في حال إفاقته ورفع أمره إلى الإمام فإنه يقام عليه الحد بلا خلاف. ويلتحق بالمجنون الصبي، يلتحق بالمجنون الصبي فإنه غير مكلف، فإنه غير مكلف. وهل معنى ذلك أن كل تصرفات المجانين ليس لا يؤاخذون عليها؟ الجواب لا، إذا أتلف المجنون أو غير العاقل، إذا أتلفوا مالا للغير وجب الضمان على وليه في ماله إن كان له مال، وجب على وليه الضمان في ماله. فلو أن مجنونا جاء وأتلف سيارة رجل، أتلف سيارة رجل، فيجب على وليه الضمان، لأن في هذا حفظ حقوق وأموال الآخرين. لو ترك الأمر على أنه لا يؤاخذ ترك الناس مجانينهم، ترك الناس مجانينهم، هذا يقتل وذاك يسرق وهذا يتلف وهذا يفزع، لكن يعني من حكمة الشريعة أنه يضمن وليه، أن يضمن وليه. فإذا عرف الولي أنه سيضمن فكثير من الناس يتساهل، فإذا عرف أن فيها حقوقا مالية أمسك مجنونه حتى لا يتسبب في خسارته ودفع الأموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبيك جنون، قال لا، قال فهل أحصنت؟ جاء في بعض روايات حديث ابن عباس قال له النبي عليه الصلاة والسلام لعلك غمزت، لعلك نظرت، لعلك مسست، قال لا، قال لا، لأن الزنا يطلق على ما لا يقام عليه الحد أو ما لا حد فيه، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فهذا الحديث فيه إطلاق الزنا على ما لا حد فيه، فلما احتمل قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: لعلك غمست، لعلك نظرت، لعلك مسست. قال: لا. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا صريحا، سأله النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا صريحا، قال: أرفتها؟ قال: نعم. ولا يكني، قال الراوي: ولا يكني. فهذا قال فيه بعض العلماء فيه درء الحدود بالشبهات، فيه درء الحدود بالشبهات. هنا قال: أبيك جنون؟ لعله يترى. أولا أعرض عنه في الأولى والثانية والثالثة إلى أن شهد أربع، ثم قال: أبيك جنون؟ قال: لا. وفي بعض الروايات سأل قومه، وفي هذه الرواية قال: هل أحصنت؟ لأن الزنا الزاني إما أن يكون محصن وإما أن يكون بكر، ويختلف حكم البكر على المحصن، ولهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. فيه أن الإمام يوكل في إقامة الحدود، يوكل في إقامة الحدود، كما قال لأنيس: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهنا قال: اذهبوا به فارجموه. ولا يشترط في ذلك حضور الإمام. وفيه كذلك أن إقامة الحد لا يشترط فيها حضور الإمام، لكن يحضر طائفة من الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وهذا الحديث أخذ منه بعض العلماء اشتراط تكرار الشهادة، اشتراط تكرار الشهادة، فلا يقام عليه الحد بمجرد الاعتراف، بمجرد اعترافه مرة واحدة. قالوا: لابد أن يعترف على نفسه أربع مرات، وهذا مروي عن الإمام أحمد وغيره. والجمهور على أنه لا يشترط، واستدلوا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد: اذهب أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك جاء في الصحيحين عن عمر أنه لما تكلم على الرجم قال: فإذا زنى المحصن وقامت البينة أو اعترف أو وجد حمل رجم. هنا قال: فإن اعترف، ولم يشترط التكرار. والجواب على هذا الحديث لما ورد الاحتمال أعرض عنه، وقيل أعرض عنه لعله يرجع عن اعترافه، لعله يرجع عن اعترافه. ولهذا قال العلماء: إذا رجع عن اعتراف قبل تمام الحد، ما هو قبل إقامة الحد؟ قبل تمامه، بدأ به ثم رجع عن اعترافه وقال: أنا لم أزني واعترافي غير صحيح، قال الجمهور على أنه لا يقام عليه الحد، على أنه لا يقام عليه الحد. وسيأتي معنا في تمام هذا الحديث. ثم قال هنا: قال ابن شهاب، وهو الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، أبوه صحابي وهو تابعي، واختلف في اسمه، بعض العلماء يقول ليس له اسم، اسمه كنيته، اسمه كنيته، وبعض العلماء أثبت له اسما. قال: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، جاء في بعض الروايات الظاهر في صحيح البخاري وغيره، قال: فأخبرني من سمع جابرا، أخبرني من سمع جابرا، وهذا مبهم عين هنا في هذه الرواية، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه، كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى. قال بعض العلماء: المصلى المراد به مصلى الجنائز، ولهذا جاء في بعض الروايات مصلى مقبرة البقيع، بقيع الغرقد، جاء هذا في بعض الروايات. وهذا يدل على أن المصلى ليس له حكم المسجد، لأن هنا أقيم فيه الحد، ومعلوم أن إقامة هذا الحد سيؤدي إلى تناثر الدم وما شابه ذلك، سيؤدي إلى تناثر الدم، كما في الرواية المرأة التي رجمت فضربها خالد بحجرة فرجع دمها عليه، رجع دمها عليه. فقال لها خالد ما قال، شاهد أن فيه خروج الدم، ومعلوم أن المسجد لا يجوز تلويثه بالدماء والأبوال والقاذورات ونحو ذلك، كما في قصة الأعرابي إن المساجد لم تبنى لهذا، إن المساجد لم تبنى لهذا. فهذا فيه أن المصلى ليس له حكم المسجد، ليس له حكم المسجد. فهنا أقاموا الحد بالمصلى. قال فلما أذلقته الحجارة، معنى أذلقته الحجارة أي أصابته بحدها، أذلقته الحجارة أصابته بحدها. ويقال فلان له لسان ذلق، أي لسان حاد، لسان حاد. هنا قال فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. جاء في بعض الروايات أنه قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر هلا رددتموه، هلا رددتموه. هذا الحديث فيه زيادة على ما تقدم من الفوائد، أن الأحكام أو الحدود إذا رفعت إلى الإمام لا يجوز إهمالها، بل يجب إقامتها، يجب إقامتها. فهذا الصحابي، هذا الصحابي رضي الله عنه لما رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحد. وفي هذا الحديث أن الإمام إذا رفع له مثل هذا لا يلزمه أن يسأل من التي زنيت بها، لا يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله، لم يسأله من التي زنيت بها، ما دام أن الأمر مستور وسترت على نفسها، ولعلها تابت، وهذا هو المتوقع أنها تابت إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله. هنا في مسألة الاعتراف كما سبق معنا أن حد الزنا يقوم باعترافه أو بالشهود أو بالحمل، أو بالحمل. هنا ذكروا مسائل في الاعتراف، ذكروا مسائل في الاعتراف. لو أنه اعترف وبين من زنى بها ثم هي أنكرت، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ اعترف الرجل قال أنه زنى بفلان بن فلان، فسألوا المرأة فكذبت وقالت ما حصل هذا وهذا كذب، فهل يقام عليه الحد أو لا؟ الجمهور على أنه يقام عليه الحد، الجمهور على أنه يقام عليه الحد باعترافه، باعترافه هو. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقام عليه الحد، أما هي فلا يقام عليها الحد، لأنه لم تقم بينة، لم تقم بينة. والبينة قلنا إما اعتراف، وإما شهادة أربع شهود، وإما حمل، وإما حمل على تفصيل فيه كما سبق. فهنا لم تقم بينة فيقام عليه الحد دونها، هذا في قول الجمهور يقام عليه الحد دونها. أما هو فلأنه اعترف، لأنه اعترف، وأما هي لأنها لم تقم عليها بينة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقام عليهما الحد، لا يقام عليهما الحد، لأنها أنكرت، ففيه تكذيب له، فيه تكذيب له باعترافه. فهذا مما يدرأ به إقامة الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والصحيح هو الأول، الصحيح الأول، قام الدليل على أنه وقع في هذا الأمر فيقام عليه الحد، وأما هي فلا. وهذا الحديث كما سبق فيه إشارة إلى أنه لا يسأل، فيه إشارة إلى أنه لا يسأل. وكذلك حديث عمران بن حصين في مسلم لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، لم يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزاني، لم يسألها عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصل، فإذا اعترف بمن وقع معه في الزنا سواء كان المعترف رجلا أو امرأة فإنه يسأل، فإنه يسأل. والحالة هذه هل يقام عليه حد القذف؟ الجواب لا، لا يقام عليه حد القذف، لأن الرجم أشد من حد القذف. واستدل بهذا الحديث على أن الزاني كذلك إذا رجم لا يحفر له حفرة، لأن ماعزا هرب، لأن ماعزا هرب، ولو كان قد حفر له حفرة لم يستطع الهروب، لم يستطع أن يهرب، فلما لم يحفر له حفرة هرب رضي الله عنه حتى أدركه الصحابة رضي الله عنهم وأكملوا عليه الحد، أكملوا عليه الحد في هذا الحديث. وفي هذا الحديث كذلك استفصال الزاني هل هو محصن أو ليس بمحصن، فيه استفصال الزاني وسؤاله هل هو محصن أو ليس بمحصن، لأن الحكم يختلف، يختلف حكم المحصن على غير المحصن كما هو ظاهر في هذا الحديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هنا سأله هل أحصن أو لا، وكما سبق كذلك فيه تكرار السؤال أو فيه تكرار الشهادة أنه شهد على نفسه 4 مرات، وفيه ما كان عليه هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا في قصة المرأة الغامدية التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا فطهرني، إني حبلى من الزنا فطهرني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما أشهد عليها قومها قال اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى تضعي، فذهبت ووضعت ثم جاءت، فلما جاءت قال أرضعيه حتى يستقل أي بالطعام، فجاءت به وفي بعض الروايات ومعه كسرة خبز، مع ولدها كسرة خبز، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه استقل بالطعام. تأمل فترة الحمل وفترة الإرضاع وما زال لهيب المعصية في قلبها، فجاءت وقالت أنه قد يعني استقل بالطعام، فأخذ الصبي وأعطاه إلى بعض قومها في بعض الروايات إلى أخيها، ثم شدت عليها ثيابها ثم رجمت، فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها، فقال عمر يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت، فقال يا عمر والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهذا فيه صدقها رضي الله عنها في توبتها. وهنا ماعز رضي الله عنه كذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يطهر، وشهد على مر نفسه المرة الأولى والثانية والثالثة، ولما سئل أبيك جنون قال لا، ولما سئل لعلك فعلت كذا لعلك فعلت كذا لعلك قال لا، هذا كله قال، أو لما سأله بالسؤال الصريح قال نعم، هذا كله وهو يريد رضي الله عنه أن يطهر نفسه في ذلك. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم رجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر في زنا اليهوديين، وهذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة، وساق أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن عدة طرق وعدة روايات لهذا الحديث، بعضها أتم مما جاء في الصحيحين، ذكر حديث البراء بن عازب وذكر حديث أبي هريرة وغيرهم. هنا قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنه أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل سمي اليهود يهودا لقولهم إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا، وقيل أخذا من نبي الله هوذا بالمعجمة، فلما عربت صارت يهود. قال: جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنايا، أن امرأة منهم ورجلا، المرأة قيل اسمها بسرة. سبب مجيئهم الروايات الأخرى التي في أبي داود تفسر، جاء في بعض الروايات، وهذا الظاهر فيه ضعف، جاء في بعض الروايات قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا الرجل، فإنه جاء بشريعة فيها التخفيف، جاء بشريعة فيها التخفيف، فلعله يكون هناك حكم أخف من الحكم الذي في التوراة وهو الرجم. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقصد، وقالوا في ثنايا كلامهم: نقول إن حاججنا الله سبحانه وتعالى أخذنا بشريعة نبي من الأنبياء، أخذنا بشريعة نبي من الأنبياء. فلما جاءوا كان ما كان فيما ورد في هذا الحديث. وجاء في بعض الروايات، وهذا صحيح، أنهم أعني اليهود مروا أمام النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم الزانيان، وقد حمموا وجوههما وهم يطوفون بهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أناشدكم الله، هل هذا تجدونه في التوراة؟ فقالوا: لا. في بعض الروايات سكتوا، في بعض الروايات قالوا: نعم، إلا شاب منهم سكت. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام سكت، سأله وناشده الله مرة أخرى، فبين هذا الشاب ألا إننا نجد في التوراة الرجم، إننا نجد في التوراة الرجم. فهذا قيل كذلك سبب لورود هذا الحديث، أما سبب تغيير اليهود للرجم من الرجم إلى الفضيحة أو التحميم، فجاء في بعض روايات أبي داود أنهم قالوا لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب تغييرهم لحكم الله، قالوا أنه لما كثر الزنا في أشرافنا اضطروا إلى تغييره. وجاء في بعض الروايات أنه زنى شريف من الأشراف في بعض الروايات قريب الملك، فلم يقم عليه الحد، ثم زنى رجل آخر من الناس فأراد أن يقيم عليه الحد، فقام قومه دونه وقال: لا يقام عليه حد الرجم حتى يقام على فلان، فاصطلحوا على ترك الرجم وإقامة الفضيحة عليه أو تحميمه والطواف به في الناس. قيل هذا سبب ترك اليهود للرجم، وهذا من تبديل شرع الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض الروايات عند أبي داود وهي صحيحة، لما رفعوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: ائتوا بالتوراة، فأتوا بها فوضع النبي عليه الصلاة والسلام على وسادة، يعني جاء في هذه الرواية أنهم أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية جاءوه إلى المسجد، فخرج معهم إلى مكان يسمى المدراس، فخرج فأتوه بوسادة فاتكأ عليها، فقال لهم: ما تجدون في كتابكم؟ فقال بعضهم: نجد الفضيحة والتحميم. قال: أتوا بالتوراة. فلما أتوا بها قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ التوراة وضعها على الوسادة، فقال: اقرأوا. فلما قرأوا آية الرجم فقال: أما إني سأقيم حد الله وأول من يحيي حد الله. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باليهوديين فرجما. هنا يقول: قال فذكروا له أن إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يستفهم أو يعرف الحكم في الشرع، لكن قيل أن الله سبحانه وتعالى أخبره بما في التوراة، أو أن بعض من أسلم من مسلمة اليهود أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجم كذلك موجود في التوراة، ولهذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نفضحهم ويجلدون. نفضحهم ويجلدون، معنى نفضحهم أي ننشر مساويهم، هذا معنى نفضحهم أي الرجل والمرأة ويجلدون. قال فقال عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام وكان يهوديا ثم أسلم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة فذهب إليه هو وجماعة من اليهود، قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول أيها الناس أشهد السلام وصلوا الأرحام وتابعوا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام إلى آخر الحديث. هذا عبد الله بن سلام، ويقال عبد الله بن سلام، كل ما ورد في الأسماء عبد الله بن سلام أو محمد بن سلام إلا خمسة، هذا واحد منهم وهو والد عبد الله بن سلام، ومنهم شيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي، يقال الصواب فيه بن سلام، المهم خمسة كلهم ابن سلام والبقية بالتشديد، وهذا يذكره علماء المصطلح في المؤتلف والمختلف، وما اتفقت في الخط صورته واختلف في النطق صيغته، هكذا المؤتلف والمختلف هو ما اتفقت في الخط صورته، الصورة واحدة إذا كتبته، ويختلف الصيغة مثل حميد وحميد، عقيل وعقيل، وسلام وسلام، الرسم واحد، رسمه واحد لكن يختلف عند النطق، هذا يسمى بالمؤتلف والمختلف، مؤتلف في الصورة مختلف في النطق، وهذا بخلاف المتفق والمفترق، المتفق والمختلف والمفترق اتفقت في الصورة والنطق واختلف في الذات، هكذا اتفق في الصورة والنطق واحد لكن اختلف في المسمى، المسمى مثل من؟ مثل أحمد بن حمدون القصار هكذا، أو أحمد بن خليل بن أحمد، الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد ستة اتفقوا في هذا الاسم كلهم الخليل بن أحمد، منهم شيخ سيبويه الفراهيدي صاحب النحو والعروض، فكلهم الخليل بن أحمد لكن ذواتهم اختلفت، هذا يسمى بالمتفق والمفترق، والذي بين أيدينا يسمى بالمؤتلف والمختلف، وصنفوا فيه التصانيف، ممن صنف في المؤتلف والمختلف الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى كتابا حافلا. هنا قال قال عبد الله بن سلام وهو بالتخفيف، قال كذبتم، كان عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود، ولهذا لما أسلم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، دعوهم واسألهم عني ولا تخبرهم بإسلام، فدعاهم وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام، قالوا هو خيرنا وابن خيرنا، هو خيرنا وابن خيرنا، فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا هو شرنا وابن شرنا، هو شرنا وابن شرنا، فهم قوم بهت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عبد الله بن سلام. قال هنا كذبتم، إن فيها آية الرجم أي في التوراة آية الرجم، قال فأتوا بالتوراة فنشروها أي فتحوها، أتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم أي وضعها هكذا وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، هذا دل على أن الكتاب كبير، هكذا هذا دل على أن الكتاب كبير، وهكذا كانت الكتب في الزمن الأول كانت كبيرة، كانوا يكتبون في الجلود وكانوا يكتبون في على العظام وكانوا يكتبون على جذوع النخل وما شابه ذلك، فهنا أتوا بالكتاب فوضع يده على آية الرجم قرأ ما قبلها وما بعدها حتى لا يقرأ آية الرجم وحتى لا يرجموا هذين الزانيين. قال هنا قال فوضع يده على آية الرجم فقال فقرأ ما قبلها وما بعدها، هذا يدل على كتمانهم الحق كما وصفوا في القرآن بهذا، يكتمون الحق. هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كتمان للحق، كما في قصة حيي بن أخطب وأخيه التي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وجلس من أول النهار إلى آخره، فلما رجع قال أخو حيي بن أخطب للنبي لأخيه حيي بن أخطب، قال هو هو، أي الذي نقرأه؟ قال نعم هو هو هو هو. وجاء في تراجم بعض الصحابة قال كنت أخدم اليهود أو كان غلاما لبعض اليهود، وكانوا يقرؤون في التوراة، وكانت هناك أوراق يعني غليظة لا تفتح، كانت هناك أوراق غليظة لا تفتح، يعني هم تعمدوا ألا يتيسر فتحها، إما بإلصاق بعضها ببعض أو ما شابه ذلك. قال ففتحتها يوما وقرأت فيها، فإذا بها فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء سيدي ضربني ضربا شديدا، لما جاء سيده من اليهود ضربه ضربا شديدا، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفونه بصفته. وكذلك تلك القصة التي رواها البيهقي لكن في إسنادها ضعف، في قصة الصور سبقت معنا في دلائل النبوة، ذهب رجل من العرب وفي بعض رواية أنه من الصحابة إلى يعني بلاد العجم، فلقيه رجل من كبار قساوستهم فأدخله، قال أدخلني في دهليز ثم في دهليز ثم في دهليز ثم في دهليز إلى أن أفضينا إلى كتاب كبير فيه صور، قال فرفع الصورة الأولى عليها حريرة فرأيت رجلا صفته كذا وكذا، فقال هذا صاحبكم الذي في مكة؟ قال لا. قال فجعل يقلب كلما قلب قال لا، وإذا بها صور الأنبياء حتى جاء إلى صورة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأيتها بكيت، لما رأيتها بكيت، قلت هو هذا، قلت هو هذا. قال أما إني أعرف أنه هذا، لكن فتحت لك على الصور الأولى الأوائل لأعرف هل أنت رأيته وعرفته أو لا. القصة بعض أهل العلم يضاعفها. الشاهد أن اليهود يعرفون الحق إلا أنهم يكتمونه. هنا هذه القصة من أدل الأدلة، وضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها حتى لا يقرأ ما يعني آية الرجل فلا يقام حد الزنا. قال فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك. عرف عبد الله بن سلام عالم من علمائه، عالم بالتوراة، فقال ارفع يدك. قال فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال صدق يا محمد، صدق يا محمد. في أول الأمر قال لا، ليس فيها آية الرجم، وبعد أن قرؤوها قال صدق يا محمد، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما، أمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما. فيه أن أهل الكتاب أو الكفار إذا جاءوا إلينا وتحاكموا إلينا فإننا نحكم بينهم بشرع الله، ونحكم إليهم نحكم بينهم بالإسلام، سواء في المواريث أو في الحدود أو في القصاص أو في الجنايات أو ما شابه ذلك، فالحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة، هذا الذي عليه جمهور الأئمة، والمسألة مبحوثة في كتب الأصول. ومن أظهر وأبين الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآيات. فذكروا هنا بعض الأشياء التي يذكرها العلماء في فروع الشريعة، فهذا فيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كذلك هذا الحديث فيه أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. هنا مسألة اختلف فيها العلماء، هل الكافر بزواجه يحدث به الإحصان أو لا؟ الإحصان قلنا الإحصان هو أن يحصل له نكاح أو وطء في نكاح صحيح، يحصل له وطء في نكاح صحيح. فلو أن كافرا وطئ كافرة فهل يعد محصنين أو لا يعد محصنين؟ أو أن مسلما تزوج ذمية ودخل بها هل يعد محصنا أو لا؟ هل يعد محصنا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحصن إلا بالإسلام، أن يتزوج مسلمة تحصنه أو يكونا مسلمين، أما كافرين أو يتزوج ذمية أو مسلم يطأ مثلا غير مسلمة وإن كان النكاح فاسدا فإنه لا يعد تعد المرأة محصنة، فلا يقام عليها حد المحصن، إنما يقام عليهم حد البكر. وجمهور الأئمة، وهذا قول أبي حنيفة، وجمهور الأئمة على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، الإسلام ليس شرطا في الإحصان، فهنا أقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد المحصن، وهما إنما أحصن على غير ولم يكونا مسلمين، اليهودي أحصنته يهودية واليهودية أحصنها يهودي، فهذا دليل على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وهو كذلك. قال هنا: قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. وهذا كذلك فيه دليل على أن الزاني والزانية لا يحفر لهما حفرة، لا يحفر لهما حفرة. بعض الفقهاء يفصل بين الرجل والمرأة، إذا كان المرجوم رجلا فإنه لا يحفر له، كما في قصة ماعز وكما في هذا الحديث، وأما المرأة فإنها يحفر لها، واستحب أن تحفر، أن تكون الحفرة إلى صدرها حتى تستر عورتها. وفي حديث الغامدية: فشدت عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها. هنا الإشارة إلى عدم الحفرة في قوله: فجعل الرجل يجنأ عليها، بمعنى يميل عليها وينحني حتى يقيها الحجارة. قال: يجنأ ينحني، معنى يجنأ أي أنه ينحني عليها حتى يقيها الحجارة. قال: الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صورية، وهو رجل من اليهود، وكان أعور، كان هذا الرجل أعور، وهو الذي كتم آية الرجم، الذي وضع يده على آية الرجم يريد أن يكتمها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة يذكرها العلماء، أن الرجل إذا زنى أو المرأة إذا زنت فإنه لا ينفسخ عقد نكاحهما، لا ينفسخ عقد نكاحهما، وذلك في قصة ماعز، أو في قصة أنيس، في حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد الجهني، لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله أناشدك أن تحكم بيننا بكتاب الله، فقال الرجل: نعم، إلى آخر الحديث. أخذ منه العلماء أن الوقوع في الزنا لا يفسخ عقد النكاح، وهذا يحدث عنه السؤال كثيرا، الوقوع في الزنا سواء من الرجل أو من المرأة لا يفسخ عقد النكاح، لكن إن اطلع عليه بعد ذلك وأراد أن يفسخه، خاصة إذا لم تعلم توبتها، يفسخه، لأنه لا يجوز له أن يبقى مع امرأة زانية، لأنها خبيثة، والخبيثة إنما تكون للخبثاء. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فقذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. نعم. ثم ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة، وامرأة بمعنى شخصا، أي إنسان كان، رجلا كان أو امرأة، المهم أنه يكون من المكلفين، إذا كان مجنونا أو صبيا أو ما شابه ذلك فلا. قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك، معنى اطلع عليك بغير إذنك في المكان الذي فيه يشرع الإذن، في المكان الذي يشرع فيه الإذن، وهو البيت. الواجب على الإنسان أن يستأذن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. بعض الناس يدخل رأسه في الباب ثم يطرق يستأذن، ما فائدة الإذن؟ إنما جعل الاستئذان من النظر، لأن الإنسان قد يكون على حالة لا يحب أحد أن يراه غير أهله، أو لا يجوز أن يراه غير أهل بيته عليها، فلهذا لا بد من الاستئذان في البيت، في المكتب مثلا، في غرفة خاصة به أو ما شابه ذلك. والاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا كما جاء في حديث أبي موسى: إن أذن لك وإلا فرجع، وإلا فرجع. هذا أدب نبوي، ويدخل فيه الاستئذان في الهاتف، يدخل في هذا الاستئذان في الهاتف، لأن من يطرق بالهاتف ولا يرد عليه، هذا المرة الأولى له، المرة الثانية وله، المرة الثالثة وليس له، المرة الثلاثين ليس له، المرة الثلاثين. ولو كان في حالة ضرورية، ولو كان في حالة ضرورية، هذا شرع يستأذن ثلاثا إن أذن له وإلا فرجع. شرعت الثلاث حكمة عجيبة، شرعت الثلاث لأنه قد لا يسمع من الأولى، أو لا ينتبه، أو يكون مشغولا كما حصل في قصة عمر، فشرعت الثانية للإسماع، وشرعت الثالثة، فإذا لم يجب بعد الثالثة فكأنه يقول لك ارجع، وإذا قال لك ارجع فلا ينبغي أن يكون في نفسك حرج، فضلا ألا يجيب. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى، هو أزكى لكم. يعني ينبغي للإنسان أن يتربى على هذا، بعض الناس ربما يغتاظ إذا لم يجب أو إذا لم يفتح له الباب. الله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم أنه إذا قيل للمستأذن ارجع فيجب عليه أن يرجع، وذلك خير له وأفضل، لأنه يعني قد يخرج له إنسان، قد يخرج له إنسان وربما ضربه، لا تدري، قد يكون في البيت مريض، قد يكون في البيت مصروع يقرأ عليه، قد يكون في البيت شغل ضيف لا يستطيع أن يقطع حديثه معه، قد يكون في البيت يعني أناس غرباء جاءوا من بعيد فلا يريد أحد أن يراهم، أو قد يكون وقت قيلولة، قد يكون وقت طعام، قد يكون وقت راحة إلى غير ذلك. فالإنسان يلتمس المعاذير، الإنسان في هذا يلتمس المعاذير، ويختار الأوقات المناسبة في الاستئذان، يختار الأوقات المناسبة في الاستئذان. فهذا ينبغي أن يكون على بال، ينبغي أن يكون على بال. هنا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشط شعره بمدراه، فاطلع عليه رجل فقال به هكذا، قال بالمدراء هكذا. وهذا الحديث بمعناه، هذا الحديث بمعناه، بمعنى أن المطلع بغير إذن هو متعد، والمتعدي المتعدي ليس له ضمان إذا تلف شيء من أعضائه بسبب تعديه، كما سبق معنا في حديث عمران بن حسين في قصة يعلى بن أمية لما نزع يده فسقطت ثنيته. واضح؟ المتعدي له ضمان؟ ليس له ضمان، الذي يتعدى ليس له ضمان. وهكذا كالصائل مثلا، الصائل هو يصول على آخر يريد أخذ ماله، يريد قتله، يريد انتهاك عرضه، هذا متعدي أو غير متعدي؟ متعدي. لو أنه تلف عضو من أعضائه، بل لو تلفت نفسه بتعديه، هل على من أتلف نفسه ضمان؟ ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. كذلك هذا تعدى بالنظر، تأمل إلى يعني حكمة هذا، يعني هذه الشريعة، هذا تعدى بالنظر، والتعدي بالنظر قد يكون أعظم من التعدي بالدخول، قد يدخل أعمى لا يرى شيئا، لا يرى شيئا، لكن التعدي بالنظر يطلع على العورات، يطلع على العورات، ويطلع على ما لا يجوز الاطلاع عليه، ويطلع على ما لا يحب أحد بعض الناس أن يراه. قد تدخل والبيت غير مرتب، البيت غير مرتب، فلربما خرجت قلت بيت فلان كذا وامرأة فلان كذا ونحو ذلك، أو دخلت ومكتبته أو مكتبه أو مكان جلوسه يعني فيه رائحة غير حسنة أو نحو ذلك. فهنا شرع الاستئذان حفظا للناس، حفظا لأعراض الناس، حفظا لكرامة الناس أو ما شابه ذلك. هنا قال له، قال: لو أن أحدك امرأ طلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصاة. حصاة الخذف قيل هي الصغيرة كحصاة رمي الجمار كحصاة رمي الجمار. الخذف منهي عنه كما في حديث عبد الله بن مغفل. حديث عبد الله بن مغفل مر معنا الظاهر في الصحيحين. حديث عبد الله بن مغفل رأى ابنه يخذف فقال يا بني لا تخذف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، إنما يفقأ العين ويكسر السن. هنا في هذا الحديث بيّن المفاسد التي تترتب على الخذف، وبيّن يعني عدم وجود المصالح فيه، ما فيه مفاسد فقط، ما فيه مصالح. قال لا ينكأ عدوا، يعني لو أن عدوا جاءك وصال عليك وجعلت تخذفه، الخذف يكون هكذا بالإصبع عادة أو حتى بالرمي، لكن حجارة صغيرة يفعلون هذا. هنا الأبناء رأيناهم في اليمن يفعلونه هكذا. هذا هل يرد عدوا؟ لا يرد عدوا، لا ينكأ صيدا لا ولا ينكأ صيدا. بمعنى لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، قال لا يصيد صيدا هذا لا يصاد به الصيد ولا ينكأ، هذا عدم وجود المصالح. ووجود المفاسد وهي إنما يفقأ العين، يقع في العين فيفقأها. وهذه كم حالات أنا أعرف بعض الناس الآن إلى الآن وعينه شبه العوراء بسبب هذا الخذف، ويكسر السن، يقع في السن يكسرها لأنه صغير قد لا يتحامى منه الإنسان. الآن الكبير قد يتحامى منه ويخاف منه إذا رأى تراجم بالحجارة، الكبير ربما غادر المكان، لكن الصغير ربما يرى أنه أمر سهل، فلربما وقعت في عينه ففقأتها أو وقعت في سنه فكسرتها. هنا قال فخذفته، على أن الخذف يعني هل هذا يدل على مشروعية الخذف؟ لا يدل على مشروعية الخذف، لكن قد يدل على أن من اطلع فإنه هدر. إذا اطلع بعينه، العضو الذي اطلع به هو العين، العضو الذي اطلع به هو العين، فهذا العضو هدر، كأنه أهدره عليه الصلاة والسلام زجرا لمن يتجاوز الحدود الشرعية. قال فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح، ما كان عليك من جناح، بمعنى لا يقام عليك الحد في فقء عينك لأنه تعدى بالنظر إليك، لأنه تعدى بالنظر إليك. وجاء في بعض الروايات الظاهر من حديث ابن عمر فقلت بيدك هكذا، قلت بيدك هكذا ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح، ما كان عليك من جناح. ورفع الجناح يدل على المباح، هل هذا معناه أنه يباح فقع العين في هذا في هذه الصورة؟ هذا محل بحث، هذا محل بحث. قد يقال أن الحديث يدل على الإباح لأن هذا متعد وهو كالجاني، لكن يقال إذا لم يستطع دفعه إلا بهذا اندفع بهذا ولا حرج، لأنه يعتبر كالصائل، يعتبر كالصائل. أما إذا دفع بأمر آخر، أغلق الباب، إغلاق النافذة مثلا، أو يعني زجره بالكلام، فلا شك أن هذا هو الأولى، وقد يكون من قبيل حديث أبي سعيد الذي تقدم معنا في باب السترة، في باب السترة فقاتله فإنما هو شيطان، وليست المراد، وليس المراد به المقاتلة الحقيقية، لأن هذا ينافي أمر الصلاة أولا، ينافي أمر الصلاة، وليس هذا مما يقاتل عليه الناس حتى تحدث المشاجرات وربما القتل، وربما القتل، لكن المراد مدافعته والحيلولة بينه وبين المرور بين يدي المصلي. يقول وطء الشبهة أليس هو نوع من أنواع الزنا الذي يستلزم الحد؟ لا، وطء الشبهة يدرأ به الحد، كأن يتزوج أخته من الرضاع، أو يعني ذات محرم وهو لا يعلم بها، هذا وطء شبهة أو لا وطء شبهة. أو أخوان تزوجا في ليلة واحدة وأدخلت على كل واحد زوجة الآخر فوطئها، هذا وطء شبهة أو لا وطأ شبهة، هذا وطأ شبهة لا يقام فيه الحد. وكما سبق معنا أن الوطأ الشبهة ما ترتب عليه من أولاد أو نحو ذلك فإنه يصح إلحاق الأولاد بهما. لا، لا يكون محصنا. نعم، هنا قال التنبيه إن شاء الله من غد يعني يوم الأربعاء سيكون درس في الفرائض في كتاب الرائد في علم الفرائض يوم في الأسبوع، لأن بعض الإخوة يريد أن يكون يوم الخميس عطلة، موافقون على هذا؟ بعض الإخوة من المدينة طبعا، أما غيرهم فهم لا يشتغلون لا بأعراس ولا بغيرها، هم في راحة من هذا العناء. ها؟ ها؟ تقل فيه الأعراس بمعنى نجعله متى في عرس وقفنا؟ ها؟ أخذنا إيش؟ 3 أشهر راحة. طيب، نجعل الأربعاء والخميس درس الفرائض، الأربعاء والخميس درس في الفرائض، يعني الرائد في علم الفرائض إن شاء الله من غد. يقول: ما هو الأفضل بعد صلاة الصبح وإتمام معقباتها، قراءة القرآن أو أذكار الصباح الواردة في السنة، أي قبل طلوع الشمس؟ هذا هو الأفضل، الاشتغال بالذكر، الاشتغال بأذكار الصباح، هذا هو الأفضل، يشتغل بها يعني حتى يكملها، ثم يشرع في قراءة القرآن حتى تطلع الشمس ويذهب وقت الكراهة، فيصلي ركعتين فيكون قد أدرك الفضل في ذلك. يقول لعان: هل يشترط فيه للزوج أن يرى الزنا أو يكتفي برؤية الرجل في بيته؟ بعض أهل العلم يقول يجب أن يكون متحققا، لكن الصحيح أنه إذا غلب على ظنه وقذفها وجب عليه أن يلاعن، وطلبته لذلك يحصل به اللعان إذا غلب على ظنه بأنها وقعت في الفاحشة، صلى الله عليه وسلم والعافية، وقذفها بذلك وطلب هو الملاعنة أو طلبت هي الملاعنة وأنكرت، فيجب هنا حينئذ أن يلاعن. تفضل.